هذا النقل قلنا حجة وأنه ليس بحجة. إيش تذكرون إيش قلنا؟ قلنا هذا يتوقف رأسا من كل حجة. لابد أن نلحظ أنه ينقل رأي الإمام عن حيث وعن حد. إذا عن حيث فهو حجة. ليش؟ يعني الرواية الفسرية فقط هي الحجة. وإذا كان عن حد فهو ليس بحجة. يلا بويا هسه اليوم نريد نشوف أن هذا الناقل للإجماع ينقل رأي الإمام عن حس وعن حد. أول يكون اللاحظ الطرق تحصيل قول الإمام حتى نراها حسية أو هي حسية. فهاليوم بحثنا بحث عن طرق تحصيل قول الإمام سلام الله عليه. فنقول اعلم يا أخي إن الحاكي للإجماع الذي يقال الإجماع تحصيله لقول الإمام بأحد طرق. الطريقة الأولى طريقة السيد المرتضى الذي بيناها في الدرس السابق، طريقة الفقه، وهي أن الإنسان المجتهد يتتبع أقوال العلماء، آراءهم، كتبهم، إلى درجة يقطع بأن واحدا، إلى أن يحصل القطع. إلى أن يحصل القطع بأن واحد من دول الذي سألهم وقال لهم مولانا شنو رأيك؟ ها الرأي الحرم سجل بالحجر. مولانا شنو رأيكم؟ قال الحرم. مولانا شنو رأيكم؟ قال الحرم. وهكذا إلى أن قطع. إلى أن قطع هي المهمة. أساس المطلب هو هذا. يسأل إلى أن يقطع بأن واحد من دول الذي سألهم هو الإمام. وقلنا إذا فرض هكذا بأن واحد من ذول الذي يسألهم اقتنع بأنه هو الإمام وبلا إشكال حينئذ الإجماع. إذا فرض هكذا بأن واحد من ذول الذي يسألهم اقتنع بأنه هو الإمام وبلا إشكال حينئذ الإجماع في طيب حجة أو ليس بحجة. لأن حصل قول الإمام طبعا، فالإمام واحد من المجمعين طبعا، وإلا ما أعرفه بعينه وبشخصه، لكن هذا ليس بمهم بعد أن علمت بأن واحد من هؤلاء هو الإمام سلام الله عليه. وقلنا فيما سبق أن لازم الطريقة أن أكو جماعة من هؤلاء العلماء الذين سألتهم مجهول الجنسية لابد، وإلا إذا كنتم جنسية معلومة فحسن إذا ليس واحد هو الإمام، ولابد أنه فيهم بعضهم ما معروف النسب مجهول الجنسية. هذا بيناه فيما سبق. وقلنا هالطريقة يسموها طريقة الحس متيولة. ليش؟ لأن راح أفصل قول الإمام عن طريق الحس بأذني. إيه راح أفصل قوله بلي أسمع الله جار رأيي كذا. والإجماع المستند إلى هذه الطريقة وقال له إجماع دخولي أو حسي اسم على مسمى. دخولي أنواع الإمام داخل مو خارج مواطن بخلافه في بقية الطرق خارج مواطن. وسمي إجماع حسي أو ما أدري تضمني هم يسمون يجوز ما أدري لأنه يتضمن قول الإمام وحسي لأنه أصلت قول الإمام عن طريق الحسي بعد ليس دون بعد ألفاظ الأول نب المصر شو تكلم فطريقة الحسية هاي صارت أن أتبع أقوال العلماء إلى درجة أقطع واحد منهم هو الإمام لو حصل القطع واللزي. لكن يا هل ترى يحصل يولا؟ يحصل يولا. الشيخ الأنصار يقول عادة خصوصي زمان تحصيل جدا ماذا؟ في زمان الغيبة الصغرى بعد معه يعني شنو هو الإمام شنو سلام الله عليه يمشي بالزوج يم أبو الشوانزر وأبو الإخاب يمشي لكنه شنو شنو ندري في هذا الإمام حتى تسأله وتقول مولانا رأيكم شنو هو ليش ما تسأل أبو الزيدنجان أنه شنو رأي غير ما تدري هذا مجتهد ولا ما أعرف إيش ندري الإمام لما حتى مين أب زيفر الشخص الذي لابس عمامة أو كذا حتى يتبين ماذا أنه هو إمام وعالم. الحاصل هذا صعب في زمان الغيبة صعب تحصيل ماذا القطع. لكن لو حصل كل الدين لو حصل لكن عادة ما يحصل. هذه الطريقة تبناها منه السيد المرتضى وجماعة العلامة، صاحب المعالي، ابن زهرة، ظهر استنوه. بل استنوه هذا الطريق. لكن قلنا عادة ما يحصل القطع برأي الإمام. ولذلك الشيخ الطوسي يشكل على المرتضى، يقول له إذا ما تبني على طريقتي، طريقتي يعني شنو هي؟ قاعدة اللغة اللي تجين. إذا ما يمكن بعد تحصيل الإجماع. فمن هنا يتبين أنه هذا الطريق الذي ذكره المرتضى وهو أن أسأل إلى أن أخطأ، هذه عادة لا يمكن تحصيلها. وإلا إذا يمكن تحصيلها، فشلون الشيخ الطوسي يقول للمرتضى إذا ما تبني على طريقتي إذا ما يمكن تحصيل إجماع؟ هذا معنى إذا ما يمكن لازمه ماذا يريد يقول للشيخ الطوسي المرتضى؟ يريد يقول له طريقتك طريقة لا يمكن تحصيل. لذلك إذا ما تبني على مسيرتي فما راح يبقى لنا بعد إجماع. على أي حال هذه الطريقة الأولى من حيث الخبرة مسلمة، لكن من حيث الصورة غير مسلمة. يعني شنو من حيث الخبرة مسلمة؟ يعني لو حصل القطع هي نعمة طريقة، لكن الصورة مسلمة أنه نقول عادة لا يحصل القطع. فمناقشتنا معها الصغرى لا مع الكبرى، فنصدق العبارة. هاي الطريقة الأولى. لذلك يقول قدسك الروح فاعلم أن إذا عرفت ما ذكرت بل، يقول بل إلا أن مستند علم الحاكي بقول، أنا قلت بقول أحسن، حاكي بقول، على أي حال أحد أمور، أحدها الحس، طريقة الحس، كما إذا سمع الحكم من الإمام يسأل هواية هذا وذا إلى أنه يقطع بأن واحد من الذي سمع كلامه وسألهم هو الإمام، كما إذا سمع الحكم من الإمام في جملة جماعة، لكن ولا الجماعة يكون ما يعرف أعيانهم، وأما إذا كان يعرف أعيانهم كلهم هذا يعرف فلان ابن فلان، ذاك فلان ابن فلان، ذاك فلان ابن فلان، فحتى من بعد الإمام ليس واحد، فلذلك ما يعرفهم بأعيانهم، أشوفهم غش آراء أبعدهم ومناقشات، لكنه فلنسبهم مناعات حتى يحتمل أنه الإمام واحد منهم، فيحصل له الحل كما إذا سمع الحكم من الإمام في جملة جماعة لا أعرف أعيانهم، فيحصل له الحل بقول الإمام عليه السلام. وهذا في غاية الشيخ الأنصاري على الطريقة يقول تحصيل القطع مشكل، وهذا في غاية القلة، بل نعلم جزما جزما، هذا بعد التفهم من بعد الشيء بعد، نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد. يصدق السيد المرتضى، يعني هم يحتمل السيد المرتضى أبو الثمانينيات كان مانين ألف شنو ثقة، مانين ألف ما أدري دينار، مانين ألف ما أدري بعد كذا، المقصود هو رجل عالم وكذا ومشغول. أبار يحتمل أن المرتضى فيه في من الأيام قام يمشي في الأزقة والأسواق والصحاري ويسأل هذا وفلان على أنه مولانا رئيسهم شنو إلى أن يقطع أنه واحد من دول الذي سألوا الإمام. احتمل هذا الشيء، هو رجل عالم كان مشغول ماذا بعلمه وبفضله، فهذا تحصيل هذا طريق جدا بعيد فيها. ها شدات نصف مطلب آخر على أنه يمكن يشوف الإمام سلام الله عليه في مسجد جمكران ما يسمون أو مسجد السهل على ودانه في النجف الأشرف، هذا مطلب ماذا آخر إن إذن بري، هذا مو معنى أنه راح سأل جماعة إلى أن قطع بأن واحد منهم هو الإمام، هذا رأسا ماذا سأل للإمام سلام الله عليه شافه، هذا ضروري هي هذا الطريقة اللي نحن نقول الطريقة اللي نقول هي أنه يسأل إلى أن خطية يسأل بعد ينجز أو يقطع بأن واحد من دول الذي سألهم، وهذا في غاية الكلمة، بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع. هاي طريقة ما تفعل من الذي حقه هذا مثلا كالشيخين والسيدين وغير الشيخين مفيدوا سيدان ابن جره والمرسل كالشهيدا واحسن هو مين من الشيخ، لان الشيخ راح يدخل منهم الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي هو اصلا ما يبني على الطريق حتى نجيب اسمه، فاحسن كالشهيدين هي هو منهج كلاماني يمكن ان تتكلم، لكن انت ديما الشهيدين انت مع ذلك يعني عدم تخطوك انت على اي حال ما يأتي الشيخان او الشهيدان والسيدان وغيرهما بالجرى والمرسلة لم تتبسهم هذه الطريقة. ولهذا يعني ولأجل ان معادة ما يمكن تحصلها الطريقة صرح الشيخ في العبد في مقام الرد على السيد على طريقة السيد شوف الجلد شوف الجلد حيث انكر الاجماع من السيد لما السيد انكر الاجماع من باب قاعدة الليل شوف الشيخ الطوسي شلون جلد حيث انكر الاجماع من باب وجوب اللص شوف الجلد لانه بمن نتعلم صرح الشيخ في مقام الرد ما بقى صرح في مقام الرد ما بقى صرح لانه ففهمتك بانه متعلق بنا صرح لانه لولا قاعدة اللص لم يمكن التوصل قاعدة اللص اللي انا ابني عليها لم يمكن التوصل الى معرفة موافقة الامام للمجمعين ان هذا التعبير يدل على ان الشيخ الطوسي بكل للمرتضى عن طريق سيف ما يمكن تحصيل ولذلك اذا ما تبني على طريق سيف اذا ما يمكن تحصيل الاجماع والا اذا طريقة المرتضى يمكن تحصيل القطعي يمكن تحصيله وليش يقول للشيخ الطوسي المرتضى لو لم تبني على طريقة سيف اذا ما يمكن تحصيل الاجماع الطريق الثاني قاعدة اللص قلنا قاعدة اللص من يبني عليها الشيخ الطوسي يقول الشيخ يقول اذا اتفقوا العلماء كلهم في زمان واحد على رأي فالامام لابد موافق له ليش لان اذا دول مجتمعين كلهم على خطأ والامام كان في جانب وهم كلهم في جانب واحد كلهم على خطأ هذا يا اخي كان من المناسب للامام او اللازم ان يلقي الخلاف بينهم او يصرح لهم انتم على خطأ ليش لازم ليش لازم هذا الشيء يا اخي من باب اللص ان اللص كل ما يقرب نحو الطاعة ويبعد عن المعصية يسمون لص فمن باب اللص كلامه بلا اشكال اذا ظهروا بين الخلاف ويقرب نحو الطاعة يبعد عن المعصية فمن باب اللص حينئذ يجب عليه ان يبين انكم على خطأ يا اخي اصل نصب الامام واجب ليش ما في باب 11 على الاقل استرفاري نصب الامام واجب ليش انه هو واجب ليش يستغلون على ذلك من باب اللطف يقولون لان اذا الله نصب نبي او امام هذا يقرب نحو الطاعة ويبعد عن لطفه وكل لطف واجب على الله عز وجل فاصل نصب الامام والنبي كان واجب نيابة من باب النصف فنقول تلك النصف هي هذه النصف وهي نصف النصف التي استدعت نصف الامام او نصف النبي بنفسها تستدعي ان لو كنا مجتمعين على باطل وخطأ ان يلقي الخلاف بيننا يبين انكم على باطل نصف النصف لو تمت واثبتت وجوب نصف الامام وجوب نصف النبي كذلك تستطيع في مقامنا ان يبين انكم على باطل فإذا سكت هذا دليل على من؟ على أنه نحن على حق ولسنا على هكذا أعطاك الشيخ الطوسي وهذا ما يسمى بقاعدة اللص هذه قاعدة اللص يا أخي تامة يمو تامة تامة يمو تامة هذه القاعدة يمكن أن يقال بأنها ليست بتامة ليش؟ لأنه من الممكن أكو مصلحة أن بين لا يبين الإمام إنكم أجمعتم على هذا يمكن أكون مصلحة يولا أقول لك الإمام ليش استفر ليش ما يطلع السجن تدري إذا طلع السجن قد ماذا نستفيد وليش ما يطلع السجن أكون مصلحة يا أخي يولا وذيك المصلحة التي استدعت أن الإمام ما يظهر لعلها بنفسها تستدعي أن يسكر إن كانوا احتمالة موجودة ولا موجود فإذا ما نقدر نقول لو سكت الإمام كان من وراءه هكذا يمكن أن يقال وقريب من هذا الكلام قاله السيد المرتضى ردا على هذه الطريقة السيد المرتضى ها تقول السيد المرتضى السيد المرتضى قال لي الشيخ الطوسي شلون ها أقول لك بلي هذه الطريقة إذا موجودة هي ليس المبتكر لها موجودة، لكن خذ شيء أركانها بعد. دعمها منه شيخ الطوسي، شيخ الطوسي واحد بألف مليون لو أكثر منه. فالمقصود على أنه السيد المرتضى رد على الطريق، يقول على أنه هو الإمام ليش اختفى. أنا كنت في مصلحة، هو قال ليش اختفى، قال لسوي أعمالنا إذا كنا نحن ولا لا تنفى شوادي من قتل الإمام إذا شفناه، كان الإمام يبقى. فإذا كنا نحن السبب في استتاره، فلو أثرنا ذلك السبب عن أنفسنا، يعني كنا فشوادي، هو يظهر الإمام سلام الله عليه ويبين حينئذ، يظهر بعد أن اتفق علينا على ذاته. لكن لما نصبنا إحنا السبب لإختفائه، فهم السبب وهم بعد سكت ما يبين أنكم على ذاته. هكذا رد هذه الطريقة منه السيد المرسل. الشيخ الطوسي ايش اجابه؟ هذا الكلام الى جواب يا ما الى جواب، حتى بالظاهر كلام مسموح من المرسل، بس ايش اجابه الشيخ الطوسي؟ قال له اذا انت ما تريد تبني على طريقتي فبعد الاجماع ما يمكن تحصل. له فلن حصل ايش يصير، ما يمكن بعد تحصيل الاجماع، يعني يريد يقول له طريقتك ما موجوده ما يمكن تحصيلها، ففقط ماذا؟ إذا ما تبني على طريقه لن تحصل إجماع من هذا رأي، حتى ما عنده هذا رأي، يعني غصبا ما علينا يكون نبني على من؟ على قاعدة اللغة، وإن كان ضده رد صحيح، لكن لا بد من غض النظر عنه. وش يريد يقول له الشيخ الطوسي؟ على أي حال، فإذا قاعدة اللغة ماذا باطلة؟ فإجماعات الشيخ الطوسي كلها راح تصير اشفط عليها بالقلمين احمر، ليش؟ لان كلها تستند علما الى قاعدة اللغة. لا تقول الشيخ، الشيخ الطوسي مو فقط يستند الى قاعدة اللغة، لا، هم يقبل قاعدة اللغة وهم يقبل طريقة السيد المرتضى، طريقة الحلم لا لكن يقبل، لكن يريد يقول طريقة الحلم وحدها ما تكفي، لابد ان انضم لها ماذا؟ طريقة ثاني. لكن ما يريد يقول انا ما ابني على ذي الطريقه ابدا، حتى اجراءات الشيخ الطوسي كلها تكتب عليها بالقلم الاحمر، لا، هو يرتعي سلسه طريقتين، فاذا يرتعين اثنيناتهم فاجماعاته مو راح نسقط عليه عليها بالقلم الاحمر. ان قلت هكذا قلت الشيخ الطوسي ينفرد في من؟ في قاعده اللغه فقط وفقط، واجماعاته كلها مستند الى قاعدة الله. اظن ابني على ذيك من اجيب لك عبارات من عبه غير العب، اجيب لك عبارات وبصراحة نقول لك ماذا، جملة من العبارات التي تدل، وحدة من العبارات والله اللي من قلناه انه اذا ما تريد تبني على طريق اذا من اسمعات كلها رأى من في تحصيلها، هذا معناه ان الطريق ينحب الحبة بينا قاعدة الله. واجيب لك غير العبارة، اذا الشيخ الطوسي ينفرد بهذه الطريقة وإجماعات صلى حين أذن بني، لذلك يقول خلصنا بعد درسنا خلصنا منهجته، يعني خلصنا إيه، لكنه نقرأ ماذا أبائر السورة الصريب يطرد على الصفحة الفحر. الثاني قاعدة النص على ما ذكره الشيخ في العقد وحكي القول به بضدها من غيره من المتقدمين، موجودة هي ما أنه يستكر لها نطق، هاي طريقة صحيحة إجماع المستند لها الطريق صحيح، يقول لا، ولا يخفى أن الاستناد إليه إلى هذا الطريق وهو قاعدة اللغة غير صحيح، يبين ليش غير صحيح، يقول لا، حواله على ما ذكر في محله في علم الكلام، علم الكلام أنا ما أخذ كلامي بعد أن الإمام لابد أن يوصف خطأ الشيعة ولا من باب اللغة، هذا هنا وهنا ثبت الطرق على أنه ليس بس أنا بينت لك ليه أنه فما خطى أبي مصلحة لعل تقوته لأجل مصلحة، وقريب منه قلت ما بينه الشيخ السيد المرسلة إذا إحنا السبب باستفارة وهي ذنوب، فمن الممكن على أنه تقوته لأجل ماذا؟ إحنا السبب بحقوقة، ولا يخفى أن الاستناد لها الطريق الصحيح على ما ذكر في محله، فإذا علم استناد الحاكي بدي يحكم إجماع الشيخ الطوسي الى هذا الطريق في اجماعات كلها يكون نسقط عليها. فلا وجه بعد الاعتماد على حكايتي. والمفروض ان اجماعاتي الشيخي كلها مستندة الى هذه القاعدة. قلنا ما يبني اقول لك على طريقة الحلف، هذه ما يبني. قلها مستندة من قال كلها مستندة الى هذه، لعله هم يبني على طريقة الحلف. يقول لما عرفت من كلامه المتقدم من العدة، وستعرف ايضا من سلف عبارة ثانية ومن غير العصر، عبارة من العصر ومن غير العصر عما في الخلق، فلو عصر عصر هنا من كتب الشيخ، وظهر على أنه فقط يبني على اللغة. فدعوى مشاركته، مشاركة السيد الشيخ السيد قد تصرف الطريقة الأولية وينفرد الشيخ بالطريقة الثانية، يعني الثلاثة يقبلون الأولية لكن الشيخ الصوفي إلى طريقة ثانية مضافة على دعوة هذا. فدعوى مشاركة الشيخ للسيد قد تسر في استكشاف قول الإمام من الطريقة الأولى، مشاركة الطريقة الأولى، الطريقة الأولى فيه من تتبع أقوال الأمة، الطريقة الأولى أو يختص الشيخ الطوسي بطريق آخر مضاف إلى الطريق الأول يبني على طريق مستقبلي، واختصاف بطريق آخر مبني على وجوب، مبني على أن وجود قاعدة اللب، مبني على وجود على قاعدة اللب، على وجود قاعدة اللب، على أن وجود بل واستطاف بطريق آخر. هاي الدعوة غير ثابتة، غير شيخ العرامها نظر علم إلى دعوة، فدعوة مرتبة غير نصور الخبر. وهل ادعاها بعض هاي الدعوة؟ قال الشيخ السيد يستخدم بالطريقة الأولية، لكن الشيخ يضيف طريقة ثانية وهو النور. هو الداعي شنو؟ الإجماعات الشيخ حتى لا نسقط عليها هذا القلم الأحمر. الشيخ الأنصاري يقول لا، كلها مستندة إلى قاعدة النص، كلها نسقط عليها القلم الأحمر. أقول من أول بالله، يقول لما عرفت من كلامه المتقدم فلا وجه الاعتماد على حكايته، فإذا علم استناد الحاكي من يحكي إليه يعني إلى الطريق، فلا ودي اعتمد على حكايته من إجماع، حكاية الإجماع بعد ما يشتريها الترسي. والمفروض أن إجماعاتي الشيخي كلها مستندة إلى هاي القاعدة. من قال لما عرفت من كلامه المتقدم من العصر؟ أقول يا كلام المتقدم هذا اللي نقلناه في أخير الطريق الأول، وأنا أخير إجماع شوف ياهو هذا، لأنه لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة. هاي العبارة تقول أن الطريق الوحيد لاستكشاف الإجماع هو العلم غير ثابتة، وإن ادعاها بعض راح يرجع للعلم فإنه قد يتصرف. فلن يشاهد إعلام السرعة نجيبه ها على عن الشيخ الطوسي يختص بمن بقاعدة اللطف، ما يأخذ بطريقة السيد أبدا، فإجماعاته كلها نستطع له. قال في العبد في حكم ما إذا اختلف، فيما إذا فرضنا قال وين في أي مورد، هذا يعني في التعبير حتى تعرف عبارة في أي مورد، قال في مورد إذا فرض كلهم على خطأ والإمام وحده بجانبه آخر، قال هذا ما يصير، قال هذا ما يجوز. أقرأ لك عبارته، في حكم ما إذا اختلفت الإمامية على قولين يكون أحد القولين قول الإمام على فيما دكتور في الأمة أو الإمام، يكون أحد القولين قول الإمام على وجه لا يعرف بنفسه والباطون كلهم على خلاف. في هل صرف يصف الجانب في عن فرضية شوف الجال ولا تشوف الجال جال إجمع، فإنه تظاهر مقول القول، مقول قول قال في أصل ما إذا اختلفت العبارة ما فهمت هي مو بيانت لك أنا اختلفت الأمة على قولين يعني الإمام هنا وكلهم دول على باطل هنا، تقول هاي فرضية تصير اللي بينكر قاعدة النص يقول يقول يمكن كلهم على باطل والإمام وحده له رأي آخر. إذا تعرف إلى الفرضية فتشوف العبارة تطبقها يا أخي. قال في حكم إذا اختلفت الإمامية على قولين يصف على قولين سبق ضدنا يعني الإمامية فرض العلماء في جانب والإمام في جانب آخر يكون أحد القولين قول الإمام عليه السلام هو بجانب لكن من عرف الإمام وينه على وجه لا يعرف نفسه وباقي كل العلماء على خلاف مستفقين على شيء آخر في الفرضية يصف الزار هذا نقول القول خلي نقطتين شارحة هي حتى يظهر ما بعد نقطتين شارحة نقول القول شوف الزار إنه متى اتفق ذلك يعني إذا افترضنا هيك أنه فرض قول واحد الإمام أصول والجماعة كلها على رأي آخر هل الإمام واجب أن يظهر هنا يا ولا يظهر مثل على باطل يا ولا يقول على قول الإمام أصول آية واضحة رواية واضحة أصول وما أصول إذا أصول آية أو رواية دليل واضح ومع ذلك الإمامية العلماء ما داروا بعد فالإمام واجب عليه أن يظهر لا يعني انت عندكم عيون عندكم ذانات عين الآية عين الرواية لكم الله والأئمة تدعب الله عليهم مستندات انت ليش ما راجعتوها فمو واجب عليه أن يظهر لكن إذا ماكو آية واضحة أو رواية معتبرة فالإمام إذنان من باب اللص فهي يكون ماذا فهي يظهر لذلك يقول إنه متى اتفق ذلك يعني هيك فرضية فإن كان هل واجب أن يظهر إمامي ولا شوف شوف فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه السلام دليل من كتاب أو سنة قطعية مقطوع بتلك السنة في مثل الحالة لم يجب عليه الظهور استقال مقطوع بها هو بالقطع الوجداني هو بالقطع اللابد التعبد ثاني حتى يشمل ماذا؟ خبر الواحد المعتبر ثاني لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة ولا أنه واجب أن يدلين ويقول الناس على باطل ولا الدلالة على ذلك ولا الدلالة يعني علامة على الحق والصواب على الرأي الصحيح ليش؟ لأن دليل أصله إيش؟ لأن الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف في إزاحة أقول لك كاف في إزاحة التكليف شنو معناه؟ في إزاحة التكليف هاي العبارة هي تكليف وإزاحة التكليف يعني تكليف لكن بحسب المضاف يعني في إزاحة المانع المانع عنه من تكليف يعني بعد ما هو مانع من تكليف دائما بالواقع ما دام أبو دليل تكليف في الواقع بعد لا بأس به فينزاح يزول يعني المانع من التكليف القدر المضاف بعض المحاشين هجدا قال على أنه دليل هجدا قال على أنه لأن الموجود من الدليل كافي في إضافة المانع من تكليفها قد يصر الكلمة لكن العلماء لا داعي لا لأن الموجود من الدليل كافي في إضافة تكليف عن الإمام يعني بعد ولادة على الإمام أن يظهر ويبين وكذا جبته وماذا هذا الدليل إضافة المانع حتى المانع بدون تقدير ما يصير بالعكس الرجل يقول مكلفين بالواقع يقول ما مكلفين بالواقع ما يصير فاليوم قدر اذا تريد تكليفنا يكون قدر كلمة مانع كما قال بعض المحشر لكن اذا تريد تكليف الامام لا هذا الدليل كافي في ازاحة التكليف عن الامام يبتي هو ماذا هذا الدليل إزاحة المانع قد المانع من دون تكثير فشون يصير ما يصير بالعكس أريد نقول مكلفين بالواقع يقول ما مكلفين بالواقع ما يصير فاليوم قدر إذا تريد تكثيرنا يكون تقدر كلمة مانع كما قال بعض المحشر لكن إذا تريد تكثير الإمام يقول هاي لا هذا الدليل كافي في إزاحة التكليف عن الإمام يعني بعد الإمام مو مكلف مو واجب عليه أن يظهر ويبين لنا عن رأيكم باطل اتفاقكم باطل يعني أكو دليل يعني فإن بعد التكليف مانع ما في حاجة يجري البراءة الشرعية يعني لا يعلمون إيه مو مكلف إيه إيه فإزاحة المانع من التكليف من تكليفنا يعني إيش قصد إذا من تكليفنا بالواقع المفروض ماذا تكليف واقع موجود فإذا تكليفنا شو نقدر مانع يعني بعد ماذا إذا مو واجب عليه أن يظهر حتى يزيح المانع منين؟ لكن إراحة بمعنى هذا المعنى بل جدا بعيد على أي حال. والأمر ثاني يعني يدل على أنه هذا باطل فيبعد هذا العامل أول الصدر ماذا وهو يتصور فينا بين أنه ترى هذا باطل والدليل هذا لا آخر وتمثل خاءات حزما مريحة خاءات جيدة استبدل غير الله استبدل غير الله على أي حال. إذا ومتى لم يكن وجد حريرة أو أظهر بين حقيقة إلى أنفسه وذكر للمرتضى علي بن الحسين الموسوي ذكر اخيرا انه يجوز تاخير الجمعه في راي الاخير الدين ذكر اخيرا هو طريق انه بني يجوز ان يكون الحق لكن ذكر اخيرا انه على المرتضى انه يجوز ان يكون الحق عند الجمعه عند يجوز على بعض مع ذلك في الاختبار أن يكون عند الإمام والأقوال أفضلها باطلة ولا يجب عليها الظنية هي تفعل للمصر لأن إذا قمنا هذا رجع لنا لأن إذا قمنا نحن السبب في اختباره فكل ما يفوتنا من الانتفاع به وليح دينا باختباره وبما يفوت من الانتفاع فكل ما يفوتنا من الانتفاع به عددنا وبما يفوت سبب الانتفاع لا أفرد بالإمام وبما يكون مع الإمام من الأحكام كل ما يفوتنا من الانتفاع عددنا وبالأحكام التي معه قد فاتنا من قبل وقابل عباد من قبل أنفسنا إحنا السبب إحنا موقف واجب ولو أجلنا سبب الانتفاع لظهر وانتفعنا به وحجى الينا الحق الذي كان عنده عن الاحكام الواقعيه السعيد الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي يريد يرد علينا قال احنا نريد نجيب الشاهد علينا ساعدنا في مسافره انه الشيخ الطوسي يبني فقط وفقط على طريقه الله منها العباره وهذا الكلام من المرتبه غير صحيح لانه اذا مريد نقل قاعده الناس يلزم كل اجماع بعد ما يكتب حدنا هذا يسلم تقديمه فقد السلام عنده قاعده الناس قال وهذا عندي غير صحيح لانه يؤدي الى ان لا يتم الاحتجاج باجماع قاعده اصلا لاننا لا نعلم دخول الامام في الطائفين الا دينا الا طريقتنا طريقه ما يسوي بل الا بالاعتبار الذي بيناه وهو طريقه الله ومتى جوزنا امتهاده جوزنا من شنو؟ تمين يعني ما تحتمل لك الإمام وحده أو تدعو الدولة على باطل والإمام ما يبين أنكم على باطل ومتى جوزنا انفراده بالقول وأنه يحب قوله وهو بالفرد وحده وأنه لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع بالإجماعات بعد ما يمكن أن نستدل بها هذا يدل الطريقة الوحيدة عنده التي يبني عليها هي طريقة الله انتهى كلامه بعد ابتداء بالمجلس صار الكلام اخر من الحده بعد اي فرد وذكر في موضع اخر من الحده استدعاء ان هذه الطريقه يعني طريقه السيد المتقدم يعني طريقه الحرص غير مرضيه عندي اسمع من العباره بعد هذا شاهدنا ترى خلاص الشاهد فرد غير مرضيه عندي يعني ما في على طريقه الحرص ليش يعني غير مرضية عندي؟ لأنها تؤدي إلى أن لا يستدل بإجماع الطائفة حتى إذا كان نقول بس يصبح فيمكن الإمام والناس يقول إجماع الإمام ما يبين لهم أنتم على باطل لأنها تؤدي بجواز أن يكون قول الإمام مخالفا معها لها يعني للأمة كلها ها؟ وما ذلك الإمام ما يقول أنت على باطل لا يجب عليهم إظهار من عنده أنت بعد تريد عبارة أقول لك يا أبي يا يقول وأصلا من ذلك ما أدري أنا أصلا أنا ما أدري أصلا أنا ابن بري مؤخر وأقول واضح واضح لكن أصرح لا من المتقدم أصلا وأصرح من ذلك من بنية العباطل أصرح في أي شيء في أي شيء، لأن طريقته فقط وفقط وفقط هو الله. لأن هذا طريق إبراهيم عند الشيخ ما ذكره من قاعدة اللفظ. أطرح من ذلك ما حكي عن بعضهم أنه أتاه من كتاب تمهيد والتحقيق للسياح. هذا سهل ما حكاه ما سدع بالتحقيق راجع إسه. يا أيها الشيخ أنصاري تمهيد المعروف أنه أبو عبد الكتاب تمهيد الشيخ الطيب على أي حال. شوف العبارة في كتاب التأديب أو التمييز في الجبرية أصعب عن عبارة في الجادة تجيب الجادة وقد تنشارع إن لأطرح من ذلك العبارة إن سيدنا المرتضى قد تسره كان يذكر كثيرا يقول إنه لا يمتنع أن تكون هناك أمور كثيرة فما قعيه ما لك فيه مثل سيدنا من خلف أكل والدماء يمكن لا تفهم في عائل انه ما يبين لنا احنا سبب في التكارب انه لا ينفرح ان يكون هناك امور تقول احسابه غير واسع علمه موضع عند العلم وان كتمها الناس هي روايات اكون كل عليها لكن استفد واستفد ولذلك استمعنا على باطل بس الامام بقى يحاينا واحنا على باطل ولا يلزم مع ذلك يعني بعد اتفاقنا على باطل هو يقول لا يلزم مع ذلك حقوق التكليف فعدنا مكلفين دون بالواقع هنا لقد اعترضنا على هذا الكلام في كتاب العدل نسبه نتبني الاسم طيب نسبه نتبني عن العباد هذا في عائلنا ومع ذلك ما يجب ان يبين لنا السعر الراضي لا نحن سبب في التكارب اعترضنا على هذا في كتاب العدل لان في كتاب العدل على العدل في اصول الزكاه كتاب العدل في اصول الزكاه بعد الجنه السجن وقصه الشارع وقلنا هذا الجواب اعتبر قبل وقلنا في كتاب العدد قلنا هذا جواب صحيح الذي يقول الإمام يمكن أن يسكت وما يبين لأن احنا السبب في الاستثارة لو لا شعر المحضور كثير يلزم على الأبناء لولا ما نستمر به في أكثر الأحكام على صحة أكثر الأحكام بإجماع الجواب فمتى جوزنا أن يكون قول الإمام خلافا لقول العلماء هذا الإناث يسكت هم سلم على بعضه ولا يجب ظهوره وأبو علي أن يظهر ويجب على بعضه جاز لقائل أن يقول يقول ما أنفق أنا يقول إذا التبريد من إحساس المرتضى إذا لازمه يجوز أنه فرد واحد يظهر يقول أنا الإمام أنا صاحب الزمان اسمعوا ما باعثوا يحتاج ومع ذلك ومعنى صدق ومع ذلك الإمام سلام الله عليه ما يبين لنا ان هذا مو الامام يصير يا ما يصير وراح نسمع يصير يكون الامام يبين لنا هذا ترى مو امام بطريقه المسألة فاذا الامام اذا كنا نستطيع على باطل يكون الامام ماذا يبين لنا كيف علي لا فرق بين الموردين كل هذا قياس مع الباطل لذلك يقول فمتى جوزت شخصوصي فيه فمتى جوزت ان يكون قول الامام خلافا بقوله ولا يجب ظهوره جاز لقائل ان يكون إذا ما أنفق الله عليك مفروض أن يكون قول الإمام خارجا عن قول من تظاهر بالإمام هذا اللي يحب طلع يصير هو الآن إمام واللي هو لا إمام فقال ما قال الإمام بل كذب ومع هذا لا يجب علي يقرأ إمام واضح على أن يظهر ويجوز على أن يظهر مو إمام أحكام مو أحكام واقعية تجد أنه يجوز لا إذا هذا ما يجوز من أول ما يجوز ومع هذا نقول ما يجب عليه يكون هذا ويقول هذا مو هذا هذا مو إمام ليش؟ ليش مو واجب عليه أن يظهر على كلام السيد المرتضى؟ نقول مو واجب عليه أن يظهر الجميل لأنه ماذا هم السبب في ارتفاع الإمام لأنه أصول من قبل أنفسهم يعني هذا المصاحف هذا كمان هي من قبل أنفسهم ولا يقولون أن نحتس على إجماعهم أصلا انتهى فإن طريق هذا الكلام ولكن يقول الشيخ هذا أصبح كلام طريقة جنس يعني الذي يفتح ويظهر في طريقة المرتضى ماذا؟ واحد وهو ماذا؟ أنه إذا من اللي على طريقتنا لازمه ماذا؟ أن بعد الإجماعات كلها تصير مو فعلا فلو كان طريقة المرتضى يحصلها الشيخ ما راح يلزم أنه الإجماعات كلها تصير هذا لو لا يمكن الاستدلال فإن صريح هذا الكلام أن القادح في طريقة السير هذا في حسنه الذي يجب الأسلام في طريقة السير إيه؟ القادع فيها من خطر في استخدام طريقة السيدة الرجل اللي عليها فضع التمسك بالإجماع، يعني معناه بعد الزحر ما نستجد فيه ولا قادع فيها كل هذا ما قادع في طريقة السيد في هذا بعدين في التمسك بالإجماع فيظهر إما عنه طريقة السيد ما أقول ولا لا صحيحة نسمع من يستخدم بالإجماع ولذا صرح في كتاب الغن ولذا صرح في كتاب الغن بأنها قوية من صرح هذا المكان تستغلها الأصول ياهي بأنها من طريقة السيد والطريقة تستغلها يعني صرح ماذا هذا ولذا شاهد أن الجابر أن القادع في طريقة السيد فقط وفقط أنه دع من في الإسلام كيف معاه العلماء يتبع من السجنبيه ليس ولذا يعني ما يدل أن القادع الوحيد فقط هذا هو تعنفه ولذا يعني ولأجل أن القادع الوحيد فقط وهم صرح في كتاب الغن لأنها قوية وضعوا يتعنى في النفسة لولا هذا المعنى هذا القادع فلو كان لمعرفة الإجماع وجواز الاستدلال به من إجماع طريق آخر غير قاعدة الناس غير قاعدة جدود أبارك عليه لم يبقى ما يصبح في طريقة السيد يقول لو كان السيد تأتي في المعرفة الإجماع غير قاعدة الناس إذا قادع في طريقة السيد عن نفسه لأن القادع الوحيد في طريقة السيد على رأي الشيخ من هو أنه ممكن الإجماع بالإجماع هذا هو طريق آخر لكتاب الإجماع وهو طريقة الحس إذا هذا القادع راح يرفع فلماذا قال القادع الوحيد هو هذا ولو كان معنى إجماع هذا الاستدلال به الإجماع طريق آخر غير بدون غير قاعدة اللغة إحنا غير قاعدة في الدبارة على الإجماع لم يسمع يفتح في طريقة السيد لأن الشيخ اعترف في اعتراض الشيخ لو فتح طريقة السيد لولا المانع لولا كان مانع من الاستدلال بالإجماع ولو فرض أن الشيخ يبني على قاعدة الحس على طريق الأولية هذا القادح راح يكون والحمد لله رب العالمين.